كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ الحفاظ العراقي وغيره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. على ما يعني على قول عائشة الأول شنو عندك المنع ولا الجواز؟ ها هو على الجواز هو على الجواز. تعليق القرآن يدخل في التمائم. لا شك ليش معلقها ليش حطها في السيارة والسيارة يجيها الشمس ويجيها بالنسبة للذهب ياخذ فلوس وانت ما عندك رصيد كانه بيتمول يقرضك ولا لا ثم ياخذ هو ايش قلت ياخذ شيء ياخذ عموله ما يجوز يقول بيت التمويل ما يعطيك ها؟ لا يشمعونك يقول تريد تذهب من البنوك الثانية تأخذ على الشباب الخليج أي بنت غير بيت التمويل تسحب منه ما يعطيك تخصم بالفيزا يعني تروح عند الصندوق حق بيت التمويل ما يطلع لك فلوس اللي يطلع لك التمويل تروح عند الخليج يسحب لك 3 دينار مثلا يخصم عليك بيت التمويل 3 دينار بس ما يخصم عليك من البيت لا يجب أن يخليها شيخ انا ما ياخذون شيخ العميل عميل شيخ ما ياخذون شيء شيخ العميل ما ياخذون شيء يعني شو ياخذون شيخ العفو يرسوه خلي الكاش غير شيخ انا مثلا انا شيخ زين مثلا فندق في اي دوله منها زين بعد ما جيت تسوي حسابي قالوا لي حسابك 500 دينار يشرجون عليها بالبنك لما اجي من التمويل يعني يسحب عليها لما يجي هني بيت التمويل ياخذ مني 500 دينار بس ما عندك 500 ما عندي بس ياخذ 500 ما اخذ زياده عليه ولا دينار شنو ياخذ هو؟ ياخذ من الفندق هذا او التاجر هذا ياخذ نسبه هو الفندق او التاجر متساهل وراضي بالنسبه هذه اللي ياخذها باعتبار انه سهل له عمليه التعامل يعني بيت التمويل ما ياخذ منك انت ما ياخذ مني انا ياخذ من ما ياخذ من زيد ياخذ من عبيد شركه ميزه اي تاخذ بيت التمويل هذا كله مثلا حرام اخذ مني ولا اخذ من ذاك وكونها برضا ما الرضا لا يبيح المحرم يا شيخ والله الشيخ المجمع الفقهي اجازها بس في الذهب قال ما يجوز في الذهب والكاش ايوه قال في الذهب والكاش ما يجوز لكن في البضايع وهذا قال طالما ما ياخذون على ما ياخذون من العميل نفسه ما ياخذون عليه فائده ف طيب ياخذون من التاجر ياخذون من شو ياخذون منه يعني التاجر ياخذون منه نسبه 100% عشان انت تقول الان تقول شريت منه ب 500 دينار هو سحب 500 دينار من هذه كيف ياخذون منه؟ ياخذون عليه نسبه يعني العموله على ال 500 دينار ياخذون تقريبا 200 دينار ما عندك 5000 لا شيخ شريت منك ولا دينار شيخ راح بس بالاول اي بس هذا ما يحتاج شركه 500 هو يحسب لك 400 97 هو 97 ما يحسب لك 500 يا اخي بيت التمويل ياخذ لك 500 بس هذا ما ياخذ منك 500 يعطيك بضاعه ب 400 و 97 96 يقول لي هذا خصم علي فانا شنو السبب اللي خصم علي؟ يقول انا خصم منك في 500 هذه صحيح بس ياخذ 50 مني لكن هو هذا يعني باعك ب 495 يكتب عليك 500 500 هذه يا شيخ بعض الـ حتى يأمن المبلغ اللي ياخذ منه بيت التمويل حتى يأمن ويأخذ منه أيوه والله يا شيخ أنا عندي المجمع الفقهي وين هذا؟ شيخ فيه موجودة إن شاء الله أجيب. ما خمسة وملهم اللي موقعين عليها. في فتوى الفقه الفقهي. سأل الشيخ رحمه الله. عشان الأمر فيه واضح جدا لأنه شوف كل قرض جرناك عنه ما رضى. وأنت صحيح ما خلو منك زيادة. أنت اشتريت بخمسمية وخصموا عليك خمسمية. لكن أنت السبب في هذه المعاملة الربوية بين بيت التمويل وبين صاحب الشركة. أنت السبب. فأنت تسببت في معاملة إيش؟ صحيح ما وقعت منك أنت، لكن أنت سبب رئيس في هذه المعاملة الربوية بين بيت التمويل وبين المؤسسة. ما تعفيك يعني، ما تعفيك. ها؟ هو علم ذاك انه هذه مقابل انه والله سهلوا، لانه لولا هذه المعامله كان ما اشترى من دكاني انا في نفس الدكان. وانا وافقت على هذه حتى اجذب زبائن اكثر. يجون يشترون مني وما عندهم ناس ما تحمل فلوس، ما عندها قروش، ايش تعمل الجرد هذا؟ اشوف احيانا في الجمعيه يشتري بعدين يقول ما عندي فلوس، يعطون كرت يحطونه في جهاز. هذا يا شيخ ما أعرف الله يكفينا يا شيخ، كثرت هذه المعاملات وكثرت إسرائيلها ما راح يبقى رحمة الله عليك داخل فقط الضبع كيف من المعاملات في تفضل تفضل يا شيخ راح نطلع سائل مسألة المعسكر هذا فقال الشيخ يعني ما فهموا الصورة مثل ما حصل عند إخواننا قالوا ولدي كرت يأخذ تأخذ من الفلوس وأنت ما عندك تركه، لأنهم يعطونه فلوس ولو صاحب الحساب ما عنده فلوس يعني أيه. يعني لو صاحب الحساب ما عنده ولد ينام يسافر برا مثل ما قال لك ويسحب الكرت هذا حتى لو ما عنده فلوس يسحبونه وهو ما عنده فلوس أصلاً. أيه. والله شوف يا شيخ يعني الإنسان يعني مرة ما أدري من ما أدري ممكن أنت عبد العزيز قلت لي يعني الإنسان يحتاجها في السفر أو كذا، إحنا نقول يعني ما تضيق الأمور، لا شك الناس أحيانا فعلا يكون مضطر ما يقدر يحمل مبلغ من المال يسافر فيه إلى دولة أخرى ولا دولة كذا ولا إيقاف، ما في مانع حط لك رصيد وش تعمل الكرت هذا وخذ الكرت هذا وروح فيه يعني، لكن استعملها على قدر الضرورة، لكن الأصل في الناس أنها تتوسع يا شيخ. توسعوا كثيرا. ثم والله لجنة فتوى في التمويل في قالوا أنت ما جمعت قضية الفائدة، قالوا يجوز لأن الأصل مو على الأجل يعني الفائدة، الأصل في الفائدة اللي خذوه حتى على الفرش، يعني يروح الآن واحد يسحب من أي بنك ما عنده حساب في التمويل في حسابه يسحب منه 500 دينار يأخذون عليه زيادة، هذه يأخذونها تقريبا 3% من المبلغ. كل 100 يخلون ثلاثة. أربعة أو 400 أقل من 400 في شيء يصير. هذا ما عندك رصيد. هذا ما عندك رصيد. لكن طبعا إذا عندك رصيد ولا شيء. إذا كذا سمعتها ها؟ إذا عندي رصيد ورحت سحبت 100 دينار من الجهاز. إذا عندك رصيد ما دخل من هذه، هذه ما لها شغل. هذه لها بدون رصيد. في البطاقة هذه في رصيد ولا ما في؟ ما لها تسحب. هذه تسحب. ما شغل رصيدك. بالساعات ما يرجع لها الواحد اللي يكون مهلش في بطاقة المعاش تسحب المعاش في بطاقة ما لها شغل المعاش. أنا عندي رصيد. عندك رصيد سحبت من الجهاز أي بطاقة هذا الخبيث 100 دينار يأخذون مني زيادة شو البطاقة سحبت فيها بطاقتك العادية اللي تسحب معاشك أو حال بطاقة عندهم كذا بطاقة عندهم كذا بطاقة حتى لو عندك رصيد عندهم كذا بطاقة فوزان هذا اللي فات وينت نصره وضحته قال الشيخ فوزان تركتم هذا الرجال فهم يقولون احنا نسويها بما خدمة لك انت عندنا غير تمويل موجود يقولون احنا نسويها خدمة لك الفلوس اللي ناخذها بما ان فلوس اوراق تطلع كذا فوضحت الشيخ الفوزان صوفه قال فرضتم هذه بفرضة ثلاثة واحدة ان تضرب تبعها تطلع الله شيخ هذا الذي لا يبقى بيت الا ودخله واللي ما اكل الربا ها يعني يأتيه غبارها سبحان الله الزمان والله شيخ الأمور كثرات المعاملات وأشعر الناس إنه في ضرورات وفي أشياء وفي كذا ها والإنسان ما يصدق بعض الناس يفتح المسكين ما هو كرت واثنين وثلاث وأربعة بعضهم ما يضيع يحط واحدة مكان واحدة ويجوها فيها الذهبية هذه 10,000 دينار مثلا يقول كلب 500 نسحة ساعتها 500 بدون رصيد بدون رصيد ساعتها 500 جمع 10 دقائق يأخذون 1000 ما يحصل لك شيء ولا فلس كيف كيف؟ هي شنو فايدتها؟ البضاعة هذه فايدتها مرة واحدة متى فايدتها؟ البضاعة هذه متى فايدتها؟ الحين بالزباشة طيب 1000 دينار صح؟ زين والبضاعة يعطونها 1500 نسحة بين 500 نص الراتب غير ايوه الحين مو 1000 دينار بدل العاشر اي ورحت سحبت بطاقه 1500 صار عندك 2500 تبخرت ها؟ الحين تبخرت راح صرفت جاء العاشر الجاي كم عاشر؟ 1000 1000 هذا يسحبونه طيب ليش؟ خلاص بطاقتك هذه بعد معاشك خلاص على حد منهم 500 ليش؟ لا 1500 سحبت غير معاشر غير معاشر هذه عجيب يعطونك راتبك اللي هو 1000 وفوق الراتب يعطونك لا يعني لا تقول نصف الراتب قول ثلاث اضعاف الراتب يعطونك اي يعطونك اضعاف الراتب فانت سحبت الحين 1500 وسحبت 1000 معاشك هذه 3500 صح؟ اي زين هم يبون منك 1500 الحين يعني تطلب جاء معاشك 1000 اسحبوك هم الحين يطلبون 1500 فانت شو تسوي؟ تروح بالفيزا هذه تسحب بعد 1000 فانت مطلوب الحين صرت 1500 جاء معاشك جاي يسحبون 1000 فتصير 1500 فانت مطلوب في حياتك بس المره الاولى الشتة 1500